قطرات الندى، رحلتي مع الشعر. لا قلب يشفى بغير الشعر واللغة، هو الدواء إذا غنت به شفتي، هو السبيل لعيش فيه مظلومة، وللهواء الذي يدنو إلى رئتي. يؤذن الحرف في كفي مكرومة، لأن في الضلع والأحشاء مئذنتي. لا تحسبن ظلال الحب تتركني، لأنها لملمت أطواق بعثرتي. يسافر المجد في شريانه لهفا، وإن يغب لحظة تالله ينفلتي. فلي مع الشعر ألحان تهدهدني، لأن في نبضة الأشعار أوردتي. من عبقر الشعر يأتيني فيذهب بي، ليحملني على أوتار قافيتي. لا تحسبن صدى الشطرين يتركني، لأن في صوته العذري معجزتي. أتلو بقلبي حرفا ضل قارئه، هل تفهمون إذا أهذي بتمتمتي؟ ما زال لي أرجوزة أحيا بها، ما زال يجري في القصيدة ماء، فهو الدواء إذا أعانق ظلمتي، ولطهره يتنافس الشعراء. شابت على دمع السطور مشاعري، وتوحدت في حزنها الأعضاء، والقلب من همي يصيح مكبرا، والروح دون جراحها عنقاء، والنفس تنعي للزمان شبابها حين اختفى الكرماء والعظماء. وحسبت أني قد أموت مرتلا حرف الذي اجتمعت به الآراء. لم أدري كيف مضى سفين جدائلي في بحر حزن ما له إقصاء. لا تبتئس، لا تبتئس إن دام ملح قصائدي، فلي الحروف عوالم وسماء. رشا عادل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.